السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل معه قصة كعب بن مالك رضي الله عنه التي ذكرها الإمام النووي في باب التوبة من كتابه رياض الصالحين. ورأينا أمس أن يعني بعدما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجرانهم، فكان يطوف في الأسواق، فجاءه كتاب من ملك غسان، وعلم أن ذلك ابتلاء منه، فأخذ ذلك الكتاب الذي جاء فيه أنه يعني لم قال سمعنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فأتنا نواسيك. فقال أنه قصد التنور بذلك الكتاب فأحرقه. ثم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أو قبل ذلك أن يعتزله أن يعتزل هؤلاء الثلاثة نساؤهم، فصار على ذلك يعني 50 ليلة بعدما هجر كعب بن مالك وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم قال بينما هو يصلي صلاة الفجر حتى جاءه مناد قال يا كعب أبشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وإلى أصحابه رسلا ليبشروه، حتى قال أن الصوت سبق كان أسرع من الفرس. ثم قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه. هذا من باب الشكر له ببشراه. قال والله ما أملك غيرهما يومئذ، كان عنده في هذا الثوبان، فأعطاهما لهذا الذي بشره، وهذا فرحا بما بشره به. قال واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم، يعني قال استعرت يعني تسلف، وأعطاه ثوبه وتسلف ثوبين. قال وانطلقت أتأمم أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يتلقاني فوجا فوجا، يعني الذين هجروه لم يكن يعني بينه وبينهم شيء من أمور الدنيا، بالعكس لما تاب الله عليه وعلموا بتوبة الله عليه خلاص يعني انتهى الشيء الذي من أجله كانوا هجروه، فصاروا يلقونه فوجا فوجا يهنئونه بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. قال هذا قبل ما يدخل المسجد. قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. يعني طلحة بن عبيد الله وهو من المهاجرين وهو من المبشرين بالجنة، قام يهرول يعني يمشي بسرعة، ما خلاشته هو يجي، يعني هو ذهب إلى كعب بن مالك يهرول يصافح وينئه. فقال والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال وهو يبرق وجهه من السرور، يعني فرح كعب أو قبل ذلك. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة، يعني الإنسان مرات تحدث له مواقف من أشخاص يعني ترسخ له. قال هو ربما طلحة بن عبيد الله فعل ذلك يعني فرحا به وربما لم يبالي، ولكن كعب لم ينسى له هذا الموقف. يعني هنا أنظر عند يعني رواية الحديث لما رواها، قال لو تذكرون في أول الحديث كان يقوده ابنه عبد الله، قال لما عامي، يعني الظاهر أنها بعد سنوات وسنوات فذكر هذا الأمر، يعني أمر دقيق ذكره. لماذا؟ لأن طلحة بن عبيد الله اتخذ موقفا وهو هذا القيام، فقال لم ينسها له كعب بعد ذلك. المهم قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. يعني من لي ولدتك أمك لم يمر عليك يوم أفضل من هذا اليوم. ما الذي حدث يا ترى؟ قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعني نفس الشيء الذي حدث مع حادثة الإفك مع عائشة رضي الله عنها. يعني هي بريئة ولكن قالت لم أظن أن شأني عند الله أنه سينزل في قرآن يتلى. يعني ظنت أن الله عز وجل سيوحي هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلقي في روعه أو يأتيه شيء في المنام يبين له أنها بريئة. فنفس الشيء بالنسبة لكعب، قال أمن عندك أم من عندي الله تبارك وتعالى؟ قال لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من يفرح وجهه كما يقولون احنا يولي منور، استنار وجهه حتى أن وجهه كقطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. يعني هذا من توبته، قال يعني يخرج من ماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من شدة فرحه وأراد أن يشكر الله عز وجل بتوبته عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني لا تنخلع من كل مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك السهم الذي بخيبر، يعني الذي نصيبه الذي كان استقاه من غزوة خيبر أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، لأنه صدق الحديث ولم يكذب عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. من توبتي ما نزيدش نكذب، أو لا يعني ذلك أنه كان يكذب أو يتقصد الكذب، ولكن ربما الإنسان قد يكذب من حيث لا يشعر، ربما يمزح ما ربما مع طفل أو مع صديقه، هو يعني يقول كلمة كذب ولا يشعر، ثم يعني بعدها بقليل يقول لا كنت أمزح. يعني حتى هذا لا تفعله. يعني الإنسان عليه أن يصون لسانه من الكذب. فقال هنا يعني من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه، أي هنا بمعنى أنعم عليه، أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى به. قال والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تابعوه في ساعة العسرة إلى آخر الآية، يعني إلى قوله إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وهنا معقوف على تاب كما تاب على النبي والمهاجرين والأنصار، وكذلك يعني تاب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما ذكره في الحديث قال كما على الحال الذي وصف الله، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني رغم سعتها وكبرها إلا أنها ضاقت عليهم لما هاجره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال إلى قوله يعني وكونوا مع الصادقين. فقال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته. يعني هنا يقول يعني من أكبر نعمة أنعم الله بها عليه أنه لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني فأهلك، لو كذب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لهلك كما هلك المنافقون، كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدنا. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، أي إذا رجعتم من الغزوة، سيحلفون لكم لتعرضوا عنهم، فأعرض عنهم إنهم رجس. لو كذب كعب لا نزلت فيه هذه الآية، إنهم لكان معنيا بهذه الآية. قال: إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم. يعني هؤلاء المنافقون استغفروا لرسول الله فغفر لهم وبايع لهم، وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه، أما هم فلم يقض فيهم شيئا، أرجع أي أخر أمرهم فيه. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ومعنى خلفوا هنا ليس خلفوا عن الغزوة، ولكن خلفوا عن أمرهم، عن قضاء الله فيهم وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قال: وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. إذن انتهى هذا الحديث الطويل. وكما ذكرنا مناسبته للباب هو توبة الله تبارك وتعالى على كعب بن مالك، فنسأل الله أن يتوب علينا كما تاب عليه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن لا يؤاخذنا بما نسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.